بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا الدرس 63 بعد 200، وهو درس 36 في مرحلة الهجوم، وهو الدرس الأخير في هذه المرحلة. نحن قسمنا العهد المدني إلى مراحل، منها مرحلة التأسيس وهي ما قبل بدر، بناء المسجد والمؤاخاه وزواج بعائشة وتنظيم الأمور مع اليهود ومع المنافقين، يعني هذا تأسيس كله. ثم مرحلة الدفاع لما كان عليه الصلاة والسلام يمتص هجوم الكفار، والذروة كان في الأحزاب في الخندق، هذه الذروة. ولذلك قال بعدها: اليوم نغزوهم ولا يغزون، وقال: لن تستطيع قريش أن تفعل مثل هذا بعد اليوم. بعد الأحزاب بدأت المرحلة الثالثة، يعني أول شيء التأسيس ثم الدفاع الهجوم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هو ليبادر عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانت الأحزاب هي الفتح الأول، ثم الحديبية هي الفتح الثاني، الفتح القريب، ثم فتح مكة هو بداية المرحلة الرابعة وهي مرحلة الفتح، يعني تأسيس ثم دفاع ثم هجوم ثم الفتح والتمكين بحمد الله. لكن الفتح كان له مقدمات. قبل الفتح مكة اليوم فيه سرايا، يمكن 3 سرايا أو 4، وأيضا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في 8 بعد ما رجع من ذات السلاسل، أرسله إلى عمان إلى جيفر وأخوه عياض ابني الجلندة من الأزد ملوك عمان، فآمن وصدق. وأيضا في تلك السنة أخذ الجزية من اليهود عليه الصلاة والسلام. وفي تلك السنة أيضا في 8 ماتت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سبقتها رقية وهو في بدر، وهذه زينب. السنة القادمة في 9 ستموت أم كلثوم رضي الله عنها. وبعد وفاة عليه الصلاة والسلام 6 أشهر، يعني في 10 ستموت فاطمة عليه الصلاة والسلام. قدم كل ذرية أمامه، الأولاد عبد الله والقاسم وإبراهيم والطيب والطاهر إذا كانوا ليست ألقاب لعبد الله، كلهم قدمهم أمامه. ورقية ماتت أمامه في بدر، وزينب ماتت 8، وأم كلثوم 9، فاطمة 10، بعده 6 أشهر عليه الصلاة والسلام. ومن زوجاته قدم خديجة وريحانة وزينب بنت خزيمة هو حي، وأما قارب حدث ولا حرج، آخرهم جعفر وحمزة عليه الصلاة والسلام. ما في أحد أصيب مثل المصائب عليه الصلاة والسلام، ولا في أحد زويت عنه الدنيا مثله. زوى الله الدنيا عن الزوي، ما يشبع من خبز الشعير ولا يوقد في بيت النار، لأن الله هكذا يفعل بأوليائه، أراد أن يوفر له حظه في الآخرة. اللهم استعان. وفي تلك السنة أيضا ماتت أم رومان زوجة الصديق رضي الله عنها، وهي كنانية، أم عائشة وأم عبد الرحمن. فاستحدث الصديق زوجتين، لكن ما أدري أيهما أول. تزوج زوجة جعفر اسمها بنت عميس، لما اعتدت بعد جعفر 14 يمكن تزوجها 9، يمكن 9 أو 10، لأنها في ذي الحليفة في حجة الوداع 10 ولدت في ذي الحليفة في الميقات، ولدت محمد بن أبي بكر، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين أو 3. ولما مات هو رضي الله عنه، يعني بعدها بسنتين، كانت بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصارية حاملا بأم كلثوم بنت أبي بكر، لكن عاد هو استحدث هاتين الزوجتين أسماء بنت عميس وبنت خارجة بن زيد بن أبي زهير. هذه جاءت بمحمد بن أبي بكر، وتلك جاءت بأم كلثوم بنت أبي بكر اللي أخذها طلحة، خطبها عمر ورفضت وأخذها طلحة رضي الله عنه. طيب، نأخذ اليوم بعض السرايا. أيضا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لعمان. أيضا الملوك نحن يعني فيه بعض أخبار الملوك. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هوذة بن علي الحنفي، أرسل إليه سليط بن عمر، سليط بن عمر العامري، أخو سهيل بن عمر وأخو السكران بن عمر، زوج السكران بن عمر زوج سودة الأول. فأرسل سليط بن عمر، نحن ذكرنا أنه أرسل الملوك أرسل لهم بعد الحديبية، أرسل حاطب إلى المقوقس في مصر وقبل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله، وأهدى 4 جواري منهن ماريا هم إبراهيم، هذا حاطب إلى المقوقس. وشجاع بن وهب الأسدي هذا اللي كان لسرية فيما بعد أرسله الحارث بن أبي شمر الغساني، ودحية الكلب إلى قيصر، وسليط بن عمر العامري إلى هوذة بن علي الحنفي ملك اليمامة، وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك قيصر، وعمر بن أمية الضمري إلى النجاشي، والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى أخي عبد القيس في البحرين. هذا كلها كانت سنة 8، وبعضها سنة بعد يعني كلها بعضها سنة 7 بعد الحديبية مباشرة. المقوقس تقدم خبره، بالنسبة لقيصر أيضا تقدم خبره، وضغاطر، وأيضا لما استدعى أبو سفيان وتكلم عليه تكلم معه. الحارث بن أبي شمر الغساني هذا العربي الأزدي ابن عم الأنصار، هذا كان في بصرة، لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع شجاع بن وهب وقرأه قال أنا سائر إليه، يعني هدد. فلما بلغ قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باد ملكه، انتهى ملكه، وانتهى ملك الغساسنة من ذلك الوقت انتهى. النجاشي لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم آمن به واتبعه وأسلم على يد جعفر، وأرسل ابنه في 60 من الحبشة فغرقوا في البحر سبحان الله، وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليزوجهم حبيبة، وتقدم أيضا مهاجرة الحبشة مع عمرو بن أمية. وفيه سنة 8 أيضا صلى على النجاشي هذا، قال إن أخ لكم رجل صالح بالحبشة قد مات اليوم فقوموا نصلي عليه، فخرج إلى البقيع صلوا عليه صلاة الغائب سنة 8. كسرى كتابه مع عبد الله بن حذافة مزق الكتاب وشق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكتب إلي بهذا وهو عبدي، وكتب إلى باذان باليمن، وذكرنا قصته واللي كانوا حالقين لحاهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين إن ديني وسلطاني سيبلغ ملك كسرى وينتهي منتهى الخف والحافر، وإن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله. وقالوا لباذان، يعني قال أمرهم أن يقول لباذان أسلم تسلم، فإن أسلمت أقرك على ما تحت يديك. ثم أعطى رجل منهم منطقة ذهب وفضة أهداها له بعض الملوك، فخرج فقدم على باذان وأخبرها الخبر، قال والله ما هذا كلام ملك، هذا كلام نبي، وسننتظر الخبر، فإن كان ما قاله حقا إنه لنبي مرسل. فلم يلبث باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه يخبره بقتل أنه قتل والده كسرى، وأنه قتله غضبا للفرس لما استحل قتل أشرافهم، ويأمر شيرويه أن يأخذ الطاعة له باليمن وبالكف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى كتاب شيرويه أسلم باذان، وأسلم الأبناء أبناء فارس. وكانت حمير تسمي خور خسرة هذا اللي كان جاء تسمي صاحب المعجزة، المعجزة هي المنطقة بلغة حمير. وأما هوذة بن علي الحنفي فكان ملك اليمامة، كان عليه تاج، فأتاه سليط بن عمر أخو سهيل بن عمر وأخو السكران بن عمر يدعون الإسلام، وكان نصرانيا هوذة هذا، كان حنيفة فيها تنصر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وفدا فيهم مجاعة بن مرارة، ابن مرارة مجاعة بضم الميم وتشديد الجيم، جاعة بن مرارة، والرجال أيضا بالجيم المشددة، وبعضهم يقول بالحاء الرحال، ابن عنفوة بضم العين وسكون النون عنفوة، الرجال ومجاعة، هذولا في الوفد، وهذولا كان لهم خبر في الردة كل الاثنين هؤلاء. ويقول له، يقول هوذة أرسل الوفد ويقول قولوا لمحمد إن جعل الأمر لي من بعده أسلمت وسرت إليه ونصرته وإلا سأحاربه. فقال عليه الصلاة والسلام لا ولا كرامة، اللهم اكفني بما تشاء، فمات بعد قليل وانتهى ملكه هوذة بن علي. وأما مجاعة والرجال ابن عنفوة فأسلم، وأقام الرجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأ سورة البقرة وغيرها وتفقه، وعاد إلى اليمامة ثم ارتد وشهد بالباطل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرك مسيلمة معه، فكانت فتنة الرجال بن عنفوة أشد من فتنة مسيلمة، لأنه قد قرأ سورة البقرة وتفقه ورجع فقيه أعوذ بالله، سبحان الله العظيم، وفتنهم، قال أنا أشهد أنه أشرك مسيلمة معه، اشترى الدنيا. ولذلك الشيخ محمد دائما يذكر قصة الرجال بن عبد الوهاب ويقول يعني مع أنهم فتنوا وأن الرجال شهد وهو كان يحفظ سورة البقرة ومع ذلك لم يعذرهم الصديق. وأما المنذر بن ساوى والي البحرين فلما أتاه العلاء بن حضرمي يدعوه ومعه ومن معه في البحرين إلى الإسلام والجزية، وكانت ولاية البحرين، والبحرين كما ذكرنا في قناة العرب هي إقليم يمتد من جنوب البصرة إلى حدود عمان اللي هي الإمارات الآن، ويدخل إلى هجر والأحساء والقطيف والخط ونحوها. يعني الآن أكثر دول الخليج العربي كان اسمها البحرين، قطر والبحرين والكويت والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، هذه كلها كانت تسمى البحرين، والإمارات كانت تسمى ساحل عمان، الإمارات مع عمان هذه عمان، هذا إقليم كلها سنفصلها إن شاء الله في قناة العرب، لأن قسمنا جزيرة العرب 10 أقاليم، تكلمنا عن إقليم الأول وإقليم اليمن ثم السراة ثم إقليم مكة ثم إقليم المدينة ثم إقليم تبوك ثم نجد ثم حضرموت ثم الصحراء الفاصلة ثم هذا البحرين ثم عمان. فالمنذر، وكانت ولاية البحرين الفرس، يعني كانوا هم الولاية لهم، فأسلم المنذر وأسلم جميع العرب في البحرين، وأما أهل البلاد من اليهود والنصارى والمجوس فإنهم صالحوا العلاء والمنذر على الجزية من كل حال دينار، ولم يكن بالبحرين قتال، بعضهم أسلم وبعضهم صالح. ولذلك أخذوا منها أن المجوس يسن بهم سنة أهل الكتاب في الجزية فقط، وأما في النساء والذبائح فلا. طيب فرغنا من ذات السلاسل، الآن في سرية الخبط. لما رجع أبو عبيدة من غزوة ذات السلاسل قال الواقدي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه في سرية فيها المهاجرون والأنصار وهم 300 رجل إلى ساحل البحر إلى حي من جهينة جهة ينبع، فأصابهم جوع شديد، سبحان الله، كانوا يمشون على أقدامهم، فجمع أمر أبو عبيدة بالزاد فجمع حتى، ثم كان يقسمه بينهم كل يوم تمرة، يعطي كل واحد تمرة، فقيل لجابر بن عبد الله وكان معهم وما تغني التمرة، بل في مرة قال 3 تمرة، قال وما يغني ذلك، فقال جابر والله لقد وجدنا فقدها لما فقدناها، يضعه أحدنا تحت لسانه ويمصها طول نهار لعلها يعني تقيم صلب شيء، لا إله إلا رضي الله عنه، كلام سهل لك يشوف، لو أنت معهم 24 ساعة نص تمرة ولا تمرة، ولم تكن معهم حمولة، إنما كان يمشون على أقدامهم من المدينة إلى ينبع، ومعهم أباعر تحمل الزاد، يحملون عليها زادهم، فأكلوا الخبط، الخبط ورق الشجر ينفض بالمخابط، المخابط محاجن كذا عصي، ويجفن ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق أو بشيء مع ورق الشجر هذا، يطعم بس ويأخذ بالماء. وكان الخبط يومئذ ذو مشرة أو مشرة، المشرة هي البلة، يعني أيضا كان أمشر، صار له المشرة يقول مثل الخوصة تخرج في العضاء، قال حتى إن شدق أحدهم بمنزلة مشفر البعير العضة، يعني اللي يأكل عضة، لو ترى الصحابة بعد ما يأكلون الخبط هكذا، قال فمكثنا على ذلك حتى قال قائلهم لو لقينا عدونا ما كان بنا حركة إليه لما بالناس من الجهد، سبحان الله العظيم. فقام قيس بن سعد بن عبادة سيد وابن سيد وابن سيد وابن سيد، فقال الأعراب في تلك الناحية من يشتري مني تمرا بجزر، يعني الكريم ترى ما يبلش ما يقول ما عندي شيء، يدبر نفسه. فقال للأعراب في تلك النواحي من يشتري مني تمرا بجزر، يعطيني إبل ويأخذ تمر ويوفيني الجزر ها هنا وأوفيه التمر في المدينة، من؟ فجعل عمر يقول واعجباه لهذا الغلام، كان ذاك اليوم غلام، لا مال له ويدان في مال غيره، هو يدان في مال أبيه، فوجد رجلا من جهينة معها باعر، فقال قيس بن سعد بعني جزرا وأوفيك أوسقا من التمر في المدينة. قال الجهني والله ما أعرفك، من أنت؟ قال أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دليل، والد سعد بن عبادة بن دليل، والد وجد وجد أبيه كانوا ينادون بالعشاء كل ليلة على حصونهم وآطامهم. قال الجهني ما عرفني والله بنسبك، أما إن بيني وبين سعد بن عبادة خلة، هو سيد أهل يثرب، فاشترى منه قيس 5 جزر سيمان، كل جزور بوسقين من التمر، الوسق 60 صاع، كل جزور 120 صاع، ويشرط عليه البدوي تمر ذخيرة مصلبة يعني يابس ومكنوز من تمر آل دليل، معروف حوائطه، تمر ذخيرة مصلبة من تمر آل دليل. فقال قيس نعم، اشرط ما تريد بس أعطنا. قال الجهني أشهد لي، فأشهد له نفرا من الأنصار ومعهم نفر من المهاجرين. قال قيس أشهد من تحب، فكان في من أشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر لا أشهد، هذا يدان ولا مال له، إنما المال لأبيه. فقال الجهني البدوي وكان والله عاقل، والله ما كان سعد ليخني يعني ليفشل ابنه في أوسق من تمر، يعني هو عارف ظنه بسعد طيب، ما كان سعد ليرد ما فعله ابنه، وخاصة أن هذا. ثم قال إني أرى وجها حسنا وفعالا شريفا. إي والله لما نظر في قيس قال أرى وجها حسنا وفعالا شريفا. إي والله قيس هذا أطول الصحابة كلهم، طويل طويل طويل يعني باسق ذائب في السماء. وله قصة في وقت معاوية لما أرسل ملك الروم 2، واحد أقوى الروم وأطول الروم، يعني مما يحصل بين الملوك. فقال معاوية قم يا قيس طاول الرومي. قال والله لا أقف جنب الكهف، ولكن أعطيه سراويلي ويلبسها. فأعطاه سراويلي فبلغت ثديي الرومي. وقال لمحمد الحنفية قاوم الرومي هذا هو أقوى. قال محمد الحنفية أجلس ويقيمني إن استطاع، أو أقوم ويجلسني إن استطاع. فعجز الرومي لا يقومه ولا يجلسه. كان محمد بن حنفية مشدود مرة، يعني سبحان الله ما أخذ من أبيه قوة العضل والعصب. وأما الرومي فإن نتله بيده فإذا هو في يده كالمروحة. فالمراد أن الجهني قال أرى والله وجها حسنا وفعالا شريفا، هذا قيس بن سعد. بالله اقرأوا أخباره في ابن أبي الدنيا في السخاء، كتب السخاء هذه، فإنها تسخي الشحيح. هذا الذي لما مرض اشتكى لزوجته قال ما عادني أهل المدينة، يعني ما عادني أكثرهم. قالت كلهم تطلبهم أنت، مديونين لك ومستحين منك. فنادى في طرقات المدينة كل دين لسعد قيس بن سعد فهو سماح. قال فانكسرت عتبته ذلك اليوم من كثرة الزوار، لا إله إلا الله. قال فكان بين عمر وبين قيس بن سعد بن عبادة كلام، حتى أغلظ له قيس الكلام، أغلظ على عمر، لأن يعني عمر برده، عمر شفق عليه. وأخذ قيس الجزر فنحر في اليوم الأول جزور ضخمة لهم، وزعوه عليهم لحم وشحم وخير ومرق يرد فيهم، واليوم الثاني واليوم الثالث، هو شهر 5. فلما كان اليوم الرابع، ترى في رواية أن كل يوم ينحر 3، لأن كل 100 لها 3، يعني أخذ منه تقريبا 15، كل يوم ينحر 3، دائما كل 100 رجل تكفيهم جزور. فلما كان اليوم الرابع نهاه أميره اللي هو أبو عبيدة، وقال تريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك. قال رافع بن خديج أقبل أبو عبيدة ومعه عمر بن الخطاب، فقال عمر لأبي عبيدة عزمت عليك ألا تنحر، أتريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك؟ فقال قيس يا أبا عبيدة يكلم الأمير، أترى أبا ثابت يعني والد سعد بن عبادة وهو يقضي ديون الناس ويحمل الكل ويطعم في المجاعات ولا يقضي أوسقا من تمر أخذها ابنه لقوم مجاهدين في سبيل الله؟ يعني أتظن هذا بأبي ثابت؟ هو أصلا حتى في الجاهلية يقضي ديون الناس ويحمل الكل ويطعم في المجاعات، ثم لا يقضي أوسقا من تمر لقوم مجاهدين في سبيل الله، أخذها ابنه بوجهه؟ فكاد أبو عبيدة أن يلين ويتركه ويفعل ما يشاء قيس، لكن عمر قال اعزم عليه اعزم عليه اعزم عليه، فعزم عليه أبو عبيدة. بعد ذلك اشتكى، لما رجعوا سيأتي الخبر، اشتكى سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشتكي لك عمر فإنه يريد أن يبخل ابني علي. الله الله ما أحسن أخباره. قال فعزم عليه فأبى عليه أن ينحر، فبقيت معه جزوران حتى وجد القوم الحوت وسيأتي خبره. فقدم قيس المدينة باثنين هذه البعيرين ظهرا يتعاقبون عليها بعد استفادوا منها في الركوب، وبلغ سعد ما كان أصاب القوم من المجاعة، فقال إن يكن قيس ابني وكما أعرفه فسوف ينحر للقوم، يدبر نفسه. شوف ظن الابن بأبيه وظن الوالد بابنه، الأسخية كذا يقول إن كان قيس ابني وكما أعرفه لن يترك القوم لما أخبره إن أصابه مجاعة وسوف ينحر للقوم، يأخذ بوجهه ولا. فلما قدم قيس لقيه سعد والده فقال ما سأل عن الغزوة كله، قال ما صنعت في مجاعة القوم لما أصابهم الجهد؟ قال نحرت، قال أصبت، انحر. قال ثم ماذا؟ قال نحرت، قال أصبت. وطرب سعد انحر. قال ثم ماذا؟ قال نحرت، قال أصبت، انحر. قال ثم ماذا؟ قال نهيت. فتغير وجه سعد، قال من نهاك؟ قال أبو عبيدة أميري. قال ولما؟ قال زعم أنه لا مال لي وإنما المال لأبيك، فقلت أبي يقضي عن الأباعد ويحمل الكل ويطعم في المجاعات ولا يصنع هذا بي؟ قال أبوه فلك مني أربعة حوائط، أربع بساتين. وكتب له بذلك كتابا، وأتى بالكتاب إلى أبي عبيدة فشهد فيه، وأتى عمر فأبى أن يشهد، وكان أدنى حائط من الأربعة يجذ 50 وسقا. وقدم البدوي مع قيس فأوفاه سعد بن عبادة وحمله وكساه وزاده، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فعل قيس فقال إنه في بيت جود، مقعود له يعني وراثة، ترى السخاح يعني يصير وراثة، إنه في بيت جود، دليم ثم عبادة ثم سعد ثم قيس، كل ليلة في شتاء ولا في صيف ينادون بالعشاء كل ليلة. وكان سعد بن عبادة يدعو الله يقول يا رب يا رب أنا أحب المروءة ولا يصلح المروءة إلا المال، اللهم أعطني من المال ما يعيني على مروءتي. الله فعلا إيش البيت اللي يقول يعني يقول في معنى البيت، يقول ما أقبح المال في أيدي اللئام قدر قبح الكريم في الإعدام، يعني السخي المعدم مؤلم، والشحيح اللي عنده مال كثير مؤلم بعد ما ودك، لكن الله أعلم. وقال الإمام مالك بن أنس حدثني وهب بن كيسان عن جابر قال ثم ألقى لنا البحر حوتا عظيما مثل الضرب، الضرب الجبل الصغير، هذا حوت العنبر، سبحان الله، مع أن العنبر هذا ضخم ضخم ضخم كما سيأتي خبر، ما يجي في البحر الأحمر في العادة، هذا يكون في المحيطات، لكنه ظل طريقه وأرسله رب العالمين فألقاه الشاطئ إليهم على نفس المكان اللي هم فيه يعني. قال فأكل الجيش من 12 ليلة وسمنوا ولانوا حتى قضوا موضوعهم هذا، حتى إن قالوا أمر أبو عبيدة الأمير بضلع من أضلاعه فنصب، ثم أمر براحلة ويقال أطول الراحلة عندهم وأطول الرجل فرحلت، ثم مر من تحتها الرجل على الراحلة فلم يصب الضلع، لم يصب سقف الضلع، سبحان الله. وقال جابر وإن كان الرجل ليجلس في وقب عينه، في فتحة عينه يجلس الرجل كأنها غار ضخمة، وإن كان الراكب ليمر بين ضلعين من أضلاعه على راحلته. وفي رواية قالوا لما قدم الأعرابي على سعد بن عبادة قال يا أبا ثابت والله ما مثل ابنك صنعت، يعني اصطنعت، ولا تركته بغير مال، ابنك سيد من سادات قومه، نهاني الأمير أن أبيعه، فقلت لما؟ قال لا مال له، فلما انتسب إليك عرفته، فتقدمت لما عرفت أنك تسمو إلى معالي الأخلاق وإلى جسيمها. الله الله، يقول أنا ما اجتريت أن أعطيه حلالي إلا أن يعرف أنك تسمو إلى معالي الأخلاق وجسيمها، وأنك غير مذم بمن لا معرفة له لديك، يعني مذموم، لكن يقول ابنك لا تتركه بغير مال، فإن ابنك سيد وما معه ما عنده جناح. قال فأعطاه سعد أعطى ابنه يومئذ أموالا عظاما، يقول أربعة حوائط، ويمكن اللي نبهه الجهني هذا قال ابنك سيد لكن موله شجعه عطه. سبحان الله العظيم. طيب خلينا نشوف إذا ابن إسحاق ذكر زيادة في زرية الخبط هذه. زرية الخبط كما قلت لكم كثيرا ابن إسحاق دمج السرايا كلها. قال ابن إسحاق حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن نبيان جد عبادة أنه بعثهم إلى سيف البحر عليهم أبو عبيدة وزودهم جرابة من تمر فجعل يقوتهم إياه حتى صار يعده عليهم عددا، ثم نفذ التمر حتى كان يعطي كل رجل منهم كل يوم تمرة، ثم قسم التمرة أيضا يوما بيننا فنقص التمرة عن رجل فوجدنا فقدها ذلك اليوم، فلما جهدنا الجوع أخرج الله لنا دابة من البحر فأصبنا من لحمها ودكها وأقمنا عليها 20 ليلة حتى سمنا وابتللنا، يعني أفقنا من ألم الجوع، بل فلان مرض، وأخذ أميرنا ضلعا من أضلاعها فوضعها على طريقه، ثم أمر بأجسم بعير معنا فحمل عليه أجسم رجل منا فجلس عليه فخرج من تحتها وما مست رأسه، ولما قدمنا على النبي عليه الصلاة والسلام أخبرناه خبرها وسألنا عما صنعنا في ذلك من أكل وسألناه عما صنعنا من أكلنا فقال رزق رزقكم الله إياه، رزق رزقكم الله إياه. طيب و إيه عند ابن الأثير يقول النحر لهم 9 جزاج هذا المحفوظ، 3 ثم 3 ثم 3 ثم نهاه أبو عبيد، المحفوظ أنها 9 جزاج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت. طيب ابن كثير ذكر أن القصة أصلا كانت في الصحيحين، ذكر أول شيء قصة الإمام مالك وأنها في الصحيحين عن وهب بن كيسان عن جابر، وقال أكلنا منه 18 ليلة. طيب وأيضا من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش. لا هذه نرصد عيرا الله أعلم، لأن هم الآن في زمن المدة، قد يكون أحد الرواه يعني تأول وكذا. فأصابنا جوع شديد فأكلنا الخبط فسمي جيش الخبط، ونحر رجل 3 جزائر هذا المحفوظ هذا في الصحيحين، ثم نحر 3 ثم نحر 3 9 وأراد أن يكملها إلى 15 فنهاه أبو عبيدة، وألقى البحر الدابة لنا يقال لها العنبر فأكلنا منها 1/2 شهر وادهنا حتى ثابت إلينا أجسامنا وصلحت. ثم ذكر قصة الضلع والرجل النحر الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة الله يا أبوه. وعن أبي الزبير عن جابر ذكر أيضا القصة قال فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي كما يمص الصبي ثدي أمه، ثم نشرب عليها الماء تمرة واحدة فتكفينا يومنا كله إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء نأكله. قال فانطلقنا إلى ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم أو الضرب، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا، أنزل الله عز وجل وحل لكم صيد البحر وطعامه، يعني حتى الميت حلال. ثم قال الحل ميتته عليه الصلاة والسلام، لكن هنا اجتهد قال نحن مضطرين. قال فأقمنا عليه 1 شهر ونحن 300 حتى سمنا، ولقد كنا نغرف من وقب عينه بالقلال الدهن، يأخذون الدهن بالقلة اللي هي الجرة العظيمة، ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور، الفدرة يعني القطعة الضخمة. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في عين، ليس واحد 13، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير منها فمر تحتها، وتزودنا من لحمها وشائق. ولما قدمنا المدينة أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، قال هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم شيء من لحمه تطعمونا؟ قلنا نعم، فأرسلنا إليه فأكل منه من لحم السمك هذا، وأيضا أخرجه مسلم. وأيضا ذكر يقول أن البخاري جعل سرية أسامة اللي قتل فيها الرجل بعد مؤته. الله أعلم، ما يضبطون، ما يضبط الأهل السير، أهل الحديث يمكن يضبط لك المتون والأسانيد، لكن ضبط التواريخ والله أهل السير أضبط. وفي الصحيحين قالوا مات النبي عليه، عفوا مات اليوم رجل صالح، هذا من طريق مالك عن الزهري عن سعيد بن مسيب قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس النجاشي سنة 8 في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم المصلى وصف بهم وكبر 4 تكبيرات، وقال مات اليوم رجل صالح، فصلوا على أصحمة، اسمها أصحمة، وكان هذا قبل الفتح. وقال لأم سلمة إني أهديت للنجاشي أواقي من مسك وحلة، ولا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية إلا سترد علي، فإن ردت علي قسمتها بينكن، أو قال فهي لك، فكان كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، فمات النجاشي وردوا الهدية عليه، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائر المسك لأم سلمة، وأعطاها الحلة كما كان قد وعدها عليه الصلاة والسلام. طيب، في أيضا سرية خضرة. سرية خضرة هذه داخل شيء في شيء. نحن ذكرنا سرية ابن أبي حدرد لما قتل رفاعة بن قيس الجشمي في الغابة، هذه مثلها نفس القصة، لكنها سبحان الله. يقول الواقدي حدثني سهل بن أبي حثمة محمد بن سهل عن أبيه بن أبي حثمة قال قال عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي تزوجت ابنة سراقة بن حارثة النجاري بن النجار، وكان سراقة هذا قتل ببدر، هذا اللي أصاب سهم الغرب، معناه أنه كان شاب لكنه تزوج، اللي قالت أمه يا رسول الله أين سراقة، كان له بنية وكبرت الآن يعني في سنة 8، هو قتل في سنة 2. قال ابن أبي حدرد خطبتها فزوجوني ولم أصب شيئا من الدنيا، كان أحب إلي من مكانها، يعني هذه الجارية، يعني الدنيا كلها وهذه الجارية، لكن ما عندي شيء. قال فشرطت على نفسي 200 درهم حتى يوافقون، لأنها بنت سراقة اللي قال أصاب الفردوس الأعلى. قال ولم أجد شيئا أسوقه إليها، فقلت على الله ثم على رسوله المعول، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال كم سقت إليها؟ قلت 200 درهم. قال لو كنتم تغرفون الدراهم من ناحية بطحان ما زدتم، بطحان الوادي في المدينة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يدفع 400، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مقتدر، هذا مو مقتدر يحط على نفسه 200. وفي حديث في مسلم نفس الحديث قال لو كنتم تأخذون الذهب من عرض هذا الجبل وكذا. فقلت يا رسول الله أعدني في صداقها، فقال عليه الصلاة والسلام ما وافقت عندنا شيء، يعني سبحان الله الوقت اللي جيت فيه ما عندنا شيء حتى أعينك، ولكني قد أجمعت أن أبعث أبا قتادة في 14 رجل سرية، هل لك أن تخرج فيها؟ فإني أرجو أن يغنمك الله مهر امرأتك. قلت نعم. إيه، قد يكون هذه مع هذيك يعني نفس القصة، لأن هذا هناك يقول 3، لكن هذا الآن الواقد يقول أنهم كانوا 16 كما سيأتي لرفاعة هذا. طيب، قال فخرجنا 16 رجلا بأبي قتادة وهو أميرنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال 14 وهذا ابن أبي حدرد 15 والأمير 16، وبعثنا إلى غطفان نحو نجد، لهذه كانوا جشم من هوازن وجاءوا إلى الغابة وقريب من الغابة، وقتل سيدهم وانتهى موضوع هذا قطع النسريتي، لكن دخل حديث في حديث. قال وقال لنا سيروا الليل واكملوا النهار وشنوا الغارة ولا تقتلوا النساء والصبيان، فخرجنا حتى جينا ناحية غطفان قريب من المدينة، فهجمنا على حاضر منهم عظيم، وخطبنا أبو قتادة وأوصانا بتقوى الله عز وجل، وألف بين كل رجلين، وقال لا يفارق كل رجل زميله حتى يقتل أو يرجع إليه فيخبرني خبر زميله، ولا يأتيني رجل منكم فأسأله عن صاحبه فيقول لا علم لي به، هذا طريق يعني حتى يضبط، مع أنهم كلهم 16 يعني 8، كل 8 معهم 8، وإذا كبرت فكبروا وإذا حملت فاحملوا ولا تمعنوا في الطلب لا يستطرد لكم أحد. قال فأحطنا بالحاضر، فسمعت رجلا يقول يا خضرة يا خضرة، فتفاءلت وقلت لأصيبن خيرا ولا أجمعن إلي امرأتي خضرة، أخضرت الدنيا يا خضرة، هذا من العيافة من التفاؤل. قال: وأتيناهم ليلا فجرد أبو قتادة سيفه وجردنا سيوفنا، وكبر أبو قتادة وكبرنا معه فشددنا على الحاضر، فقاتل رجال. قال: هذه قصة طريفة. وإذا رجل منهم طويل قد جرد سيفه من غطفان، هو رجل طويل مثل اللي قتل عمرو بن أمية الطويل الأعور ذاك، قد جرد سيفه صلتا وهو يمشي القهقرة ويقول: يا مسلم هلم إلى الجنة، تريد الجنة اتبعني، يا مسلم هلم إلى الجنة، هلم إلى الجنة، يقول الأعرابي هذا يتهكم. ثم قلت لصاحبي: إن هذا لذو مكيدة، وإن أمره هو الأمر، أمره هو الأمر، وهو يقول: الجنة الجنة تعالوا الجنة الجنة. قال: يتهكم بنا. قال: فعرفت أنه مستقتل، فخرجت في أثره، يعني مستذبح، هذا بقاتل هذا. وصاحبي يقول: لا تبعد، فإن أميرنا قد نهانا أن نمعن في الطلب. قال: فلحقت به فأدركته فرميته على جريداء متنه هذا اللي تهز. قال: رميته وهو يقول: أدنو يا مسلم، أدنو إلى الجنة، الجنة عندي هنا. الجريداء وسط، يقول جريداء المتن موضع القفا المتجرد من اللحم، جردة من هنا جريداء المتن اللي ظهر الله العلم من بين الكتوف، المكان اللي ما فيه لحم. قال: فرميته وهو يقول: أدن يا مسلم إلى الجنة، فرميته فقتلته بنبلي فوقع ميتا، فأخذت سيفه وجعل زميلي ينادي: أين أنت؟ أين تذهب؟ إني والله إن ذهبت إلى أبي قتادة فسألني عنك أخبرته أنك أمعنت في الطلب وخالفت الأمر. قال: فلقيته قبل أبي قتادة فقلت: أسأل أميري عني؟ قال: نعم، وقد تغيظ علي وعليك، غضب أبو قتادة، خالفوا أمره. قال: وأخبرني أنهم جمعوا الغنائم وقتلوا من أشرف لهم، معناه أن هذا أبعد استطرد، لكن الذبح ذاك اللي تهكر. قال: فجئت أبا قتادة فلامني وكثر علي، فقلت: إني قتلت رجلا كان من أمره كذا وكذا، وأخبرته بقوله كله، هذا اللي جعلني أبعد. قال: ثم استقنا النعم وحملنا النساء، وجفون السيوف معلقة في الأقتاب، النساء أخذوهن وجفون السيوف معلقة في الأقتاب، القتب، قتب القتب اللي هو على قدر سنام البعير، إكاف، معلقين السيوف فيها في جنبات الإبل. قال: فأصبحت وبعيري مقطور بامرأة كأنها ظبي، وهي تكثر الالتفات خلفها وتبكي، تكثر الالتفات خلفها وتبكي، تكثر الالتفات خلفها وتبكي، اللي كأنها ظبي هذه. فقلت: إلى أي شيء تنظري؟ قالت: أنظر والله إلى رجل لإن كان حيا ليستنقذنا منكم. فوقع في نفسي أنه الطويل الذي قتلته الذي تهكم. فقلت: هذا الذي تنتظرين قد والله قتلته، وهذا سيفه معلق بالقتب إلى غمده. فقالت: هذا والله غمد سيفي، فشمه إن كنت صادقا. قال: فشمته فطبق، يعني السيف حاد مرة. قال: فبكت ويأست كانت تنتظر، قلت: لا، هذا المتهكم الطويل انتهى الموضوع. قال ابن أبي حدرد: فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بالنعم وبالشاء. قال ابن أبي حدرد: ولما رجعت من غزوة خضرة وقد أصابنا فيئا، صار سهم كل رجل منا 12 بعيرا، فدخلت بزوجتي التي هي أحب إلي من الدنيا ابنة سراقة، ورزقني الله خيرا. قال جعفر بن عمر: غابوا 15 ليلة وجاءوا ب200 بعير و1000 شاة، وسبوا سبيا كثيرا، وكان الخمس معزولا، وسهمانهم 12 بعيرا، والبعير يعدل ب10 من الغنم، يعني 12 بعير، واللي بياخذ من الغنم كل بعير مقابل 10، هذا في الفيء. وأما في الأضحية لا، يكون في الهدي يكون 7. قال ابن أبي حدرد: وأصبنا في وجهنا 4 نسوة فيهن فتاة كأنها الظبي، هذه اللي كانت من الحداثة والحلاوة شيء عجب، فيها من الحداثة والحلاوة شيء عجب، وأطفال غلمان وجواري أخذناهم. أربع نسوة وأطفال غلمان وجواري. قال فاقتسموا السبي، وصارت تلك الجارية الوضيئة من نصيب أبي قتادة. فجاء محمية بالجزء الزبيدي رضي الله عنه المذحجي، هذا اللي كان مهاجر في الحبشة واللي زوج الفضل بن عباس ابنته، وقال يا رسول الله إن أبا قتادة قد أصاب في وجهه هذا جارية وضيئة غطفانية، وكنت وعدتني جارية من أول فيء، من أول فيء يفيء الله عليك، فلو أعطيتنيها، لأن هذا أول فيء، والنبي صلى الله عليه وسلم على الوعد. قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي قتادة ما جارية صارت في سهمك؟ قال يا رسول الله جارية من السبي هي أوضأ ذلك السبي، أخذتها لنفسي بعد أن أخرجنا الخمس من المغنم، لأن العقيد عقيدهم أو رئيس القوم يبدأه بنفسه. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة الأنصاري هبها لي. قال نعم يا رسول الله، الأنصاري مرة ما يتلكى أصلا، هبها لي. قال نعم يا رسول الله هي لك. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها محمية بن جزم، الجارية هذه اللي فيها من الحداثة والحلاوة شيء عجب وغطفانية، ودفعها إلى محمية بن جزء الزبيدي رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه أجمعين. حديثهم لا يمل، والله إن حديث لا يمل. أيوة ربي، أيه إن بغيت شجاعة وإن بغيت سخاء وإن بغيت ماذا تقول، ماذا تقول؟ طيب بس تأكد، هذا موسى بن عقبة ذكر غزوة ذات السلاسل، وذكر نعي النجاشي في تلك السنة، وذكر الرسل اللي قبل قليل، وذكر مؤتة. وأن يعلى بن منية أو بن أمية، أمية والده ومنية أمه، هو اللي قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبر مؤتة، إن شئت أخبرني وإن شئت أخبرت. قال أخبرني يا رسول الله. فأخبره عليه الصلاة والسلام، خبرهم كله ووصفه لهم. قال والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا لم تذكره، وإن أمرهم لكما ذكرت. فقال فيما يرون إن الله تعالى تبارك وتعالى رفع لي الأرض حتى رأيت معركته. اللهم استعان. وذكر كلام عبد الله بن رواحة لما قال وإن منكم إلا واردها، وذكر سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح اللي أبيدوا كلهم رضي الله عنهم إلى قضاعة، وذكر السرية لأقب النجد، وسرية ابن أبي العوجة ذكرها موسى بن عقبة وأنهم قتلوا كلهم رضي الله تعالى عنهم. بالنسبة للحزم، ابن حزم ما يجيب إلا كان الأنساب، تسمية من استشهد يوم مؤته، بس ما ذكر، ما يذكرون سرايا ولا يذكرون شيء. ابن حزم يركز على الأنساب، هو ينقل من هذول، الباقي ما عاد في شيء. طيب إذن انتهت الآن مرحلة الهجوم، ما عاد بقى إلا مرحلة الفتح إن شاء الله، وهي الدرس القادم، ونبدأ في مرحلة جديدة، مرحلة التمكين والفتح. نسأل الله عز وجل أن يرضى عن أصحاب نبيه، وقد فعل، قد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، وأن يرضى عنا معهم بمحبتنا إياه، وأن يجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعوذ بالله أن نخذل بذنوبنا، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.